طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، فواصل بعمل الله وتوفيقه فيه التعليق على كتاب التوحيد. وقد وقفنا في الباب 14 أو 13 في المسائل. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. نعم، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي من الدعاء، فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. وهذا في اللغة يعني موجود عطف العام على الخاص، مثل قوله تعالى: آمن وعمل الصالحات. العمل من الإيمان، عطف الخاص على العام. عمل من الإيمان، فذكر العمل معطوفا على الإيمان من عطف الخاص على العام. فالاستغاثة من أنواع الدعاء، الدعاء قد يكون استغاثة، قد يكون يعني طلب سؤال، طلب لشيء، أو يعني رغبة في أمر معين، أو رغبة في شيء معين، كل هذا أنواع الدعاء. فالاستغاثة من أنواع الدعاء، فعطف الدعاء في هذا الباب على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو مع ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. واضح، لا تدعو نهي عن دعاء غير الله، وإخبار بأن غير الله لا ينفع ولا يضر، الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. أن هذا هو الشرك الأكبر. ما هو؟ دعاء غير الله. لماذا هو الشرك الأكبر؟ لأن الداعي يعتقد أن هذا المدعو سميع لدعائه، بصير بحاله، عليم بحاله، غني وكريم ومجيب وقادر. كل هذه الصفات صفات الله تعالى. لما تقول يا الله، هذا الدعاء يتضمن الإيمان بأن الله سميع، بصير، عليم، قدير، كريم، غني، مجيب. كل هذه الصفات صفات الله تعالى داخل ضمن الدعاء، لذلك الدعاء هو العبادة. فمن توجه بالدعاء لغير الله فقد نقل هذه الصفات أو سلب هذه الصفات ووصف بها المدعو. وضح إنه هو من الشرك، لأنه يعتقد أن هذا الميت يسمع دعاءه، أعطاه صفة من صفات الله، وأنه يراه، أعطاه صفة من صفات الله، أنه يجيب دعوة المضطر، أعطاه صفة من صفات الله. هذا كله الشرك. ذاك الدعاء من أوضح صور الشرك بالله، يعني دعاء غير الله. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس لو كان رسولا نبيا، لو دعا غير الله سيكون من الظالمين. وحاشا الرسل أن يفعل ذلك، لكن الله عز وجل بيّن أن الشرك ظلم من أي إنسان فعله، ما مر حتى لو كان عابدا صالحا، إذا أشرك فإنه سيكون ظالما. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واضح. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. لا ينفع في الدنيا ويضر الآخر كفر. يعني الإنسان يدعو غير الله، يدعو الأولياء ويدعو الأموال، ما استفاد؟ أول حاجة لم يحقق له سؤاله، لا واحد من اثنين، غضب الله عليه وسخط عليه، ما في فائدة. يعني الدائر ما يلقاه، وربنا غضبنا عليه، ما في فائدة، ما استفاد لا في الدنيا ولا في الآخرة إن هذه من العقوبات الشرك. السابعة: تفسير الآية الثالثة اللي هي والطعم الله الرزق، آية العنكبوت. إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا له. ومن أضل مما يدعو من دون الله. هذه آية أيضا واضحة في الدلالة على قبح دعاء غير الله أنه ضال. البيت غير الله ضال ولا أحد ضل منه، لأنه ترك الغني وذهب إلى الفقير، وترك الحي وذهب إلى الميت. على الأقل الإنسان يريد أن يستلف ماله، وفي الحي شخصان، أحدهما غني وإلى فاحش، والثاني فقير فقر مدقع. ده الأول فيه واحد ملياردير وواحد ما عنده حق شيء صباح ولا حق المواصلات ما يدريش. قام بشر الفقير قال أخذ دي 100,000 جنيه دالا كم البيع قام بشر دخله وبرجع عليه حيقول لشو انت وينون؟ أنا عندي أنا قاعد عندي 100,000 هو قاعد ينص. شوف الناس عندهم حتى في الدنيا من ذهب إلى فقير تهوى الناس في عقله، فكيف الإنسان يترك الغني الحي الكريم ويذهب إلى الفقير الميت الذي لا يملك فيه؟ هذا في مشكلة في عقله، في مشكلة في فعله. يذهب إلى من لا يملك، أول بخيل قليل كريم وآخر بخيل، يذهب ويسأل البخيل معروف بالبخل، يبخل حتى على نفسه. الإنسان إذا ابتلي بالبخل سيبخل على نفسه، على نفسه يبخل، يعني لا يأكل ولا يلبس ولا يفيد نفسه، بس يكون يقدس المال. فإنسان له حاجة وهناك شخصان أحدهما كريم والآخر بخيل، ذهب إلى البخيل وترك الكريم، سيضحك من الناس ولكن الناس ما بتفهم، ما بتفهم، ده معروف، روح اليوم بديها دي كده. فالميت لا يملك لنفسه شيئا، فمن ذهب إلى الميت وترك الحي قيوم فهذا ضال. لا أحد مش ضال، الله قال ده أضل منه، ما في أضل من هذا. لكن تجد في عند الروافض إنه العقائد عقائدهم الشركية فيها يعني إنه من الضلال أشياء العجيب، في اعتقادات في الحسين في آل البيت وفي الدعاء، إنه من قال الحسين ومن نادى الحسين ومن فعل ومن بكى على الحسين، إنه ضلالات لا أعلمه إلا الله. وكذلك عند الخلف إنه من زار الشيخ فزيارته تعدي الحجة وتعدي كذا، كله ضلالات ناشئة من دعاء غير الله، لأن من دعا غير الله فقد ضل وصار من أضل الضالين. وفيها بيان أن هذا المدعو لا يستجيب له، غافل عن دعائه، من ثلاثة سيعاديه يوم القيامة، سيقوم المدعو يعادي الداعي يقول له أنت دعيتني أنا وأنتك تدعوني وأنتك نادي أقلك نادي منه الله قالك نادي ادعوني أسيدكم أنت الله قالك ادعوني خليت الله دعيتني أنا عندي لك شو تقع عداوة بين الداعي وبينه. كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعد كيف ما قال ملحن موجود رازق يا حي بناديهم ميت أو حي بناديهم في كل قضية بناديهم حي ميتين بناديهم. ودي ما هم دي ألف فيها كتب اللي بيقول لك ما قالوا بيقول لك كويس نفض إن ما قالوا الكلام ده صح ولا ما صح خليهم بغض النظر عن القائل الكلام متفق إنه غلط بعد ذلك قالوا ما قالوا شيء تاني وين حس كان يتفق إنه الكلام ده غلط. يعني مثلا عبادة المروحة صح ولا غلط؟ طيب كون ما في ناس عبدوا المروحة معنى عبادة المروحة جائزة؟ نحن نتفق إنه شيء ده غلط. بعد ذلك العامل منه نخليها نجي ده مقام آخر. يقول إحنا نتفق إن دعاء الأموات دعاء الأولياء والصالحين شرك بالله. بعدها كان صوفية دعوا ما دعوا ليش تاني؟ إذا ما دعوا الحمد لله، إذا دعوا الحكم الحكم سامي. في كلا حالتين نتفق أو نحدد حكم الفعل، نخلي الفاعل، نخلي الفاعل صوفية يقوم غيره رافض الشيعة ليش تاني؟ ما يزال يقول لك هذا ما في ولا خلاص، يقول لك ما في ذو السيد، ما في ذو السيد للشيخ ولا خلاص. نحن سنتكلم عن السيد منه والما سيد منه، السجود صح ولا غلط؟ بس كحكم مجرد صح ولا غلط؟ نتفق انه غلط. بعد ذلك تالي العمل منه بعد حسب الأدلة وحسب البيانات والقرائن. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. طلب الرزق من الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق، فابتغوا عند الله الرزق، الله يرزق العباد، يرزق الله الكائنات جميعا، يرزقها الله جل وعلا كلها، الإنسان والحيوان والنمل. يعني شوف الرزق واحد ويكفي فيه في بيان عظمة الله وبيان علم الله جل وعلا ورحمة الله. الحشرات دي الله يرزقها، النمل، الباعور، الذباب، الديدان، الأرض، الطيور، الأسماك، الكائنات الدقيقة، الأحياء الدقيقة، كلها يرزقها الله جل وعلا، طيور، حيوانات، وحوش. شوف ربنا سبحانه وتعالى شوف يبرز كم كم مخلوق له، كذب من الصباح كذا لحد المساء، كم من المخلوقات يرزقها الله جل وعلا، مليارات، بلايين، عشرات البلايين أو مئات أو آلاف، ويخلق ما لا تعلم. يقول الله بيأكله واحد واحد كلها. إذن هذا يدل على قدرة الله جل وعلا. هل غير الله يملك الرزق؟ في ذل يطعم العالم كله، بس لو واحد أغنى غنياء قال له تعالى بس فطر فطر الصيني دي بس وجبة واحدة بس ما فلس؟ لو جابوا أغنى واحد أغنى زول في العالم ملياردير بالقدس ولا غيره ما رافع ليه بس فطر ليه بس الهند وصين دي فطروا ليه بس يوم واحد بس ما فلس؟ فلس الله يدعم هذا. إيش حد يجي في الإشارة هذا؟ إيش حد انتهي برما سبحانه وتعالى يطعم العالم كله وخزائنه لا تنفد، خزائنه لا تنفد، والعالم ولك العالم حيقول انه مشكله في المويه ومشكله في المويه. ولذلك ما كان الناس قبل فتره كانوا صاب كانوا عايشين اسلوب 7 مليار ما من الجوع كان بقوا 1000 مليار ياكلوا بشرب اصلا ما شاء الله خلقهم برزقهم. ولك حيكون في مشكلة في المويه ومشكلة يقول وهم تعالى وساوي السعادة جهلا ما في مويه مشكلة موارد لسه أرض في محلات من هذا الناس من زرعة موضوع جرفة طورية من هذا مع نساء هذا واسع وخير كثير. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، فالرزق يدل على عظمة الله. غير الله لا يرزق شيئا ولا يملك لنفسه ولا لغيره. التاسعة تفسير الآية الطابعة، آية سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والآية هذه الآية ابن كثير أرجع التفسير ابن كثير في سورة النمل ذكر فيها قصة رواهنا بالدنيا في كتاب مجابي الدعاء، أن رجلا كان يؤجر يعني يكاري عنده دابة شغال مواصلات يأجر يردف واحد يمشي محل فلان يقطع سفر مواصلات شغال ترحال. فركب معه يوم رجل أركب رجل، هذا الرجل كان قاطع طريق، قال لي أخي هل عندي لك طريق أقرب منها معكم؟ فألف فأدخله وادي، لقى الوادي مليء بالجماجم والعظام وناس ميتين لون زبر بطل مقابل جماعية، قال لي فنزل هذا ما عندك. الرجل قال له سأعطيك ما عندي ودعنا، قال لي تشيل الحصان والحمار، شيل القروش، شيل التوريدة، شيل أي حاجة بس ما يمشي. قال لي ده حاشيله لكن سأقتلك. قال نص ما حاشيله لما ضل سأقتلك. لقاه مصر وهو مسلح ودا عزل، فقال دعني أصلي ركعتين، دعني أصلي ركعتين. فالرجل كبر ونسي الفاتحة من الخوف، نسل الحمد يقول شو ذات أصلا ما تذكر الفاتحة، فتذكر آية أمن يجيب المضطر إذا دعا، فقرأ بها قائما وراكعا ساجدا بس ذكر آية، ولكن ضبره. وبينما هو ساجد إذا سمع صوت سلاح، سمع صوت سلاح عديد، فالتفت فإذا فارس قد قتل هذا اللص، إلى فارس قتل هذا المجرم. فقال من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت الله ضجت السماء، فدعوت الله أن يوليني قتل هذا المجرم. الله رسل من فوق ملك قتل المجرم رجع سالم. إذن الآية فيها بيان عظمة التوحيد، أما يجيب المضطر إذا دعاه. الإنسان إذا ركب البحر، واحد فيكم ركب الباخرة بيعرف ضعف الإنسان وقدرة الخالق جل وعلا. شوف الباخرة دي أكبر من عوارض قريب مربع كامل، والبحر هي في البحر مثل الصحن، مثل الصحن، وكتية أمواج تكون طول الباخرة. لولا أن الله لطيف بعباده ممكن الباخرة دي كده كده يقلبها كده بين اتصالات وبين تلفونات ما يبقى زمن اتصال، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منه ومتعني له. لذلك الذي يجيب المضطر هو الله، ويكتب السوء هو الله. السوء الجوع القحط المصائب الزلازل البراكين الفيضانات الأعاصير كلها يكشفها الله جل وعلا، ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف بعضكم بعضا أي لهم مع الله قليل ما يذكر. إن آية سورة النمل تدل على أن دعاء غير الله شرك بالله وتأليه لغير الله، تأليه لغير الله. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا لا أضل أيوة ممن دعا غير الله، ما شاء أضل ممن يدعو غير الله. لا أحد أعظم ضلالا ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. غافل عن دعاء الداعي ما جاء الخبر، ميت إذا كان ميت إذا كان جمد إنها لا يدري عن من دعاه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، هذه الدعوة تسبب بغض المدعو وتسبب عداوته إياه يوم القيامة. يا أخي تخلي الله العنانة جعلتني ندا لله وشركا لله، تبقى عداوة في الآخرة. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة قال تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين يعني ينكرون عليهم تلك العبادة ذلك الدعاء. بعد الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. دعاء الله سبب كونه أضل الناس واضح. الثالثة عشرة تفسير الآية الخامسة. اللي هي الخامسة. الأخيرة هي طيب. بعد. السابعة عشرة. الأمر العجيب وهو إقرار العبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين كما يتقدم. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني هم يعلموا أن في الضراء لا يجيب إلا الله، عارفين كده. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، وهذا مأخوذ من الحديث الذي في إسناده مقال طبعا كما تقدم، لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، يعني هذا من باب التأدب في الألفاظ، من باب التأدب في الألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله، من باب التأدب في الألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله. طيب اقرأ باب اللي بعده. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله والذين تدعون من دون الله ما يملكون من تكميل. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف تفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي عمر رضي الله عنه ابن عمر. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، وبعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال رحمه الله باب أو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية من سورة الأعراف استفهام للإنكار والتوبيخ، هذا استفهام للإنكار والتوبيخ، يعني هل يشركون مع الله ما لا يخلق، يعني هل يجعل المخلوق شريكا للخالق، الاستفهام في توبيخ وإنكار عليه. وكذلك هل يجعلون مع الله شريكا وهذا الشريك لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره ولا يستطيع له نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا قال تعالى عن المشركين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هم حاسين الأصنام، هم حاسين الأصنام والأصنام مسكينة، من فعل هذا بآلهتهم طيب لو هو إله في واحد يقدر يفعل به مكروها، ما فعل هذا بآلهتهم، كسر آلهتهم، حطمهم. طيب بالمنطق هي لو كانت آلهة ما كان ممكن فرض تحمي نفسه؟ إذن هم عندهم سخف في العقول والعياذ بالله، والحمد لله على عافية. عندهم سخف في العقول حيث جعلوا من لا ينصر شريكا لله جل وعلا، وجعلوا من لا يخلق شريكا لخالق. فالآية في سياق الاستفهام الذي يرون بين إنكار وتوبيخ. نعم. بعدها قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون قطعًا. طيب الآية الأولى فيها برضو فائدة، الآية السابقة، وهي أن أولئك المعبودين من دون الله هم عقلاء. عقلاء يعني بشر، ما هم حجر، لأنه قال ولا يستطيعون لو نصروا، لو كانت جمادات لكانت ولا شو، كيف سيكون التعبير؟ ولا تستطيعوا لهم نصر، وكانت جمادات أحجار وكذا. لكن لما قال ولا يستطيعون عبر الجماعة دول على أنهم عبدوا بشر، وهذا قال بعدها إن الذين يدعون من دون الله عباد شو. لأن بعض الناس يقول هذه آيات في الأصنام، وفي الأصنام أصنام، حتى الأصنام هي تماثيل وتصاور لي لرجال صالحين أو غير صالحين أو عظماء وما إلى ذلك، بعضها حجارة لكن ما ليس كلها حجارة. إذا هم عبدوا بشرا منهم. وأيضا قول تعالى في الآية الأحقاف السابقة وهم عن دعائهم غافلون. طيب لو كانت أحجار ماذا كان، كيف سيكون التعبير؟ يقول وهي عن دعائهم غافلة، قالوا وهم، وقالوا إذا حشر الناس قالوا لهم علان، وكانوا يعدون كهذا. هل هذا يقال في الحجر؟ هذا في العقلاء. إذن هم عبدوا بشرا أمثالهم عقلاء زيهم، عبدوا بشرا أمثالهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم. الآية الثانية في سورة فاطر أيضا تدل على أنهم عبدوا بشرا. قال تعالى ذلك الله ربكم له الملك والذين، ولو كانت لا دعك إلا قالوا والذي، قالوا والذين تدعون من دونه ما يملكون، ولو كانت جمادات لكانت ما تملك. الذين وهو الجماعة للعقلاء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من فضله إن تدعوهم، ولو كانت حجارة كانت إن تدعوها، فإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، لا يسمعوا دعاءهم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يرفعون خبير. وقول تعالى من قطمير، القطمير هو اللفاف حول نواة التمرة، التمرة حولها نواة التمرة حولها غشاء رقيق، هذا الغشاء يسمى القطمير. وتمر فيها أيضا الفتيل، فتيل هو الخيط الذي يكون بشق النواة، شق النواة يكون في خيط يسمى هذا الفتيل. والنقير هو النقرة في ظهر النواة، كل هذه من أجزاء النواة، التضمير والفتيل والنقير. إذن الآية واضحة في الرد على ما يدعو غير الله، أنهم لا يملكون شيئا، وأنهم لا يسمعوا، ولو تنزلنا جدلا، لو فرض جدلا أنهم يسمعون فإنهم لا يسمعون، ما يفيد. إذا كان بيسمع بالسيب فائدة، لو كلمت إنسان وما سمعك، أو كلمته وسمعك وما رده، في فائدة واحد، النتيجة واحدة، لأنه الدعاء الغرض منه الاستجابة، هم يدعون ولا يستجيبون. طيب ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا يخبرك بالخبر مثل خبير به وهو الله تعالى. والخبير هو العالم ببواطن الأمور. الخبير هو العالم ببواطن الأمور وتفاصيلها ودقائقها، يسمى خبيرا. العالم بالتفاصيل وبالدقائق وبالبواطن، هذا هو الخبير. وفي الصحيح في البخاري ومسلم عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. شج ضربة في الرأس، الشجة هي ضربة في الرأس، قالها شجة. في عبارات في الفقه تقولها استطرادا باب الفائدة في كتاب الأديان بكم جهة الفقه: الشج هو الضرب في الرأس، شجة ضرب في الرأس. هناك أسماء الجراحات: الشجة في الرأس، في المأمومة، الجائفة، الحارصة، الباضعة، الهاشم، المنقلة، المأمومة في الرأس، يضرب العكاز في رأسه، اسم المأمومة في أم رأسه، اسم المأمومة هي الضرب الذي يكون في أم الدماغ أو في الرأس، دي المأمومة، منها الشجة. الجائفة هي الجراحة التي تصل الجوف، جراح تصل الجوف. الحارصة هي التي في سطح الجلد، يعني جرحة كده زلطة في الجلد، في سطح الجلد حارصة، يعني سنو جرح إشارة الجلد بس في طرف الجلد، يسمى شنو حارصة. الباضعة هي التي تشق الجلد، ومن طعنه سكين في يد بعضله دخل جوا العضل، يسمى باضعة جوا. وفي برضو اللاحمة هي التي تصل إلى اللحم. الهاشمة هي تكسر عظم، يسمى هاشمة، تكسر عظم، تهاشم العظام. المنقلة هي تنقل العظام، سواء مثلا يوضع في كتفه فينتقل مثلا العظم من مكان إلى مكان آخر، يسمى منقلة. كلها جراحات يجيكم في الفقه، هذه كلها جراحات. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وهذا يدل على بلاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوة التوحيد، ضرب حتى جرح في رأسه وسال الدم، دم نزف، يعني يضرب حتى ينزف الدم. وكسرت رباعيته، رباعية الأسنان المقدمة، الأسنان، أسنان المتوسطان، ثنايا وما يليهما رباعيتين، يعني الثنايا قدام الرباعية ما بعد الثنايا، يعني الرباعية ما يلي الثنايا. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، يعني كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح هؤلاء؟ فنزلت: ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر. والأمر هنا بمعنى الشأن، الأمر، الأمر يجمع على أمور ويجمع على أوامر. فالأمر الذي هو مفرد أمور بمعنى الشأن، الأمور الشؤون، الأوامر هي الطلب، الطلبات الجازمة. فقالت: ليس لك من أمر شيء ولا من الشأن، ليس لك من أمر أي من الشأن، من شأن الخلق، فشأنهم عند الله تعالى، ليس لك من أمر شيء. واستفاد من ذلك أن الأمر لله جل وعلا وحده، الأمر لله سبحانه وتعالى وحده، ليس لأحد من الخلق ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك من أمر شيء. فإذا كان كذلك فيجب أن يدعى وحده سبحانه وتعالى. ولا أدري مناسبة هذا الحديث للباب، المناسبة حديث الباب ليس واضح بالنسبة لي، لكن لعلها مأخوذ من قوله ليس لك من أمر شيء، في النهي عن أو في الأخبار أنه ليس له شيء من شأن الخلق. الخلق شأنهم عند الله جل وعلا، فلاحهم ونجاتهم وخسرانهم أمره عند الله سبحانه وتعالى، فقد عليه البلاغ. وفيه أيضا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وهذا قنوت في الفجر ركعة الأخيرة، كان يقنوت على الكفار، يقول اللهم لعن فلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. كان يدعو على جماعة المشركين بأسمائهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وكل هؤلاء أسلموا. فالله جل وعلا نهاه عن لعن هؤلاء، فلا تلعن ليس لك من أمر شيء، إما أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أمر من الله أن يتوب عليهم أن يعذبهم، الأمر لله تعالى. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، إذا نهاه عن لعن هؤلاء المعينين. وهذا العلماء تكلموا عن لعن المعين، عن لعن المعين، واحتج بهذه الآية على أنه لا يلعن الشخص بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن هؤلاء القوم وكانوا على الشرك نهاه الله عن ذلك وقال ليس لك أمر شيء، لكن يلعن على وجه العموم، يعني اللعن على وجه التعميم، يقول لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الخمر وشاربها تعميما، لكن تعيينا انه يدعى الانسان بالرحمه، يدعى له بالهدايه ان يهديه، حتى لو كان كافر يدعى له ان يهديه الله ليسلم. هذه مسألة تحتاج إلى التوصيل في مقام آخر. إذن الآية فيها بيان أن الأمر لله تعالى وحده، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وصفوان أسلم وسهيل بن عمرو، كذلك أسلم كان له موقف مشهود في أيام الردة، والحارث بن هشام كذلك من الصحابة الكرام. فنزلت ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك القنوت عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لم يدرك هذا الموقف، لكن لعل الرواية فينا هذه ذكرها مؤلف بالمعنى، الرواية التي مذكورة قام رسول الله، لأن أبو هريرة سمع هذا الحديث من غيره، ولم يكن حين ذاك في مكة، ورجع المدينة سنة 7 في بداية سنة مع خيبر، يعني خيبر كان في بداية سنة 7 تقريبا، لأن الحديبية كانت في نهاية سنة 6 هجرية ذي القعدة، وبعدها كانت خيبر، وسنة 7 كانت عمرة القضاء، سنة 8 فتح مكة. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع سنوات الأخيرة، أربع سنوات بس، فلم يكن في مكة أصلا في الدعوة الأولى. فهنا قول قام فينا، لعل رواية كلمة فينا هذه قد تكون دخلت فيه بالمعنى للمؤلف. الرواية التي في الصحيح قام رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرة الأقربين، عشيرة قبيلة طيب من جد الرابع ثم أذن أقارب الرجل، فلم عشيرة من جد الرابع أو حتى إلى خامس أقارب، فقال يا معشر قريش. قريش تواجد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه فهر بن مالك. فهر بن مالك وجد أهل مكة وقال له قريش يا معشر قريش أو كلمة النحو اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا يعني أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم من النار. وعبر بالاشتراء لأن الاشتراء فيه الرغبة، الاشتراء فيه الرغبة، اشتروا أنفسكم راغبين، حظ على هذا الأمر لأن المشتري يكون راغبا، يعني يشتري نفسه، أنقذ نفسه، المشتري يشتري برغبته باختياره. فعبر بالشراء لإنقاذ النفس من النار، لأن كل من المشتري والذي يمكن نفسه راغب، يعني ارغبوا في ذلك، لا أغني عنكم من الله شيئا، أمر الله تعالى وحده. يعني من مات على الكفر لا أغني، أبو لهب مات على الشرك فما أغنى عنه شيئا. وكثير من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا على الشرك ولم يغنى عنهم شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني مالي ما شئت، مال في الدنيا عندي بديك لكن الآخرة لا، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص على الدعوة وإنقاذ عشيرته وقاربه، وبيان أنه لا يملك لهم من الله شيئا، إنما عليه البلاغ فقط. والنسب لا يفيد المرء شيئا إذا كفر بالله. يقرأ فيه مسائل، الأولى تفسير آيتين، تفسير آيتين وهما آية الأعراف، آية الأعراف نعم، وآية فاطر كذلك، آية الأعراف وآية فاطر. الثانية قصة أحد، في قصة أحد في حديث أنس شق النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ونور سيد المرسلين ونور سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء، وخلفه ظرف وخلفه كله بشكل كده طبعة رديئة، هذه الطبعات من الطبعات الرديئة، يعني قنوت سيد المرسلين وخلفه ما شك، يعني الإنسان ما عنده علاقة باللغة العربية، وخلفه سيد المرسلين وخلفه ها وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة. نعم، في يعني قنوته صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو على الكفار وخلفه الصحابة. الرابعة أن المدعو عليه كفار، كفار طبعا، سهيل بن عمرو وصفوان وقت الدعاء كانوا كفار لكن بعد ذلك أسلموا. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، فعل نعم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، يعني أهل قريش آذوا النبي عليه الصلاة والسلام أذى شديد، منها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التبديل بالقتل مع أنهم بنوا عمه. نعم، مثل بقتله بأحد، قطعوا الأنوف والآذان، شوهوا القتلى مع أنهم أقاربهم من بني عمه قريش. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله تعالى ليس للرسول عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء الكفار، أن يتوب عليهم ويعذبهم ويملكهم، هذا لله. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب عليهم فآمن، هذا يدل على كمال سلطان الله وقدرته، على كمال سلطان الله وقدرته. الثامنة القنوت في النوازل، القنوت في النوازل هذه مسألة فقهية، أن يشرع إذا نزل من الناس جنازة أن يقلدهم، يؤمن الإمام ويؤمنون خلفه ويدعون. هذا النزول في القنوت في النوازل، ويشرع إذا نزلت نازلة أن يقلد المسلمون في الصلاة. التاسعة تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، تسمية المدعو عليه أو المدعو له، ثاني يجوز الثاني إذا أراد يدعو على أحد الناس باسمه، يدعو عليه باسمه أو يدعو له باسمه صلى، هذا جائز. العاشرة لعن معين في القنوت. لعن المعين في القنوت، وتقدم أن لعن المعين في القنوت جاء فيه النهي، ليس كأمر شيء، لكن لعن العموم الكفار عموما جائز. كان أبو هريرة يخرج في الصلاة الفجر والصبح والمغرب فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار، لعن الكفار عموما ولعن المجرمين عموما مشروع، لكن لعن الكافر عليه التعيين وربما يسلم، وربما يسلم. الحادية عشرة قصته لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين. القصة أنه دعا قومه وقريش وقاربه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة جده في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب إليه، نسب بسببه إلى الجنون. يعني جده بالأمر صعد على الصفا ونادى قريش وقال يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمع، فلما اجتمع قال لهم أرأيتم أن لو أخبرتم أن خير وراء هذا سفح هذا الجبل تخرج عليكم أبرتم صدقية؟ قالوا ما جرى عليك كذبا، فقال إن نذير لكم بين ذي علامة شديد، فقال أبو لهب تبا لك أن هذا جمعتنا، فاتهموه بالجنون واتهموه بالسحر والكذب إلى آخره. فيدل على بلائه صلى الله عليه وسلم في حمل الرسالة والدعوة، يكون قدوة للدعاة، يكون قدوة للدعاة. الداعي لا ينتظر أن يصفق له الناس وأن يخفف له الأرض بالورود والبساط الأحمر وأن يستقبله في خارج البلد، بل الداعية إلى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام في تحمل الأذى. لو يفعله مسلم الآن. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا، لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وفاطمة سيدة النساء العالمين يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف يتعلق أهل الخرافة بالبشر ويدعون رب البشر؟ كيف يتعلقون بالأموات ويدعون رب السماوات؟ وكيف يتعلقون بالمقبور ويتركون الله هو الشكور؟ هذا يدل على غربة الدين. طيب، نقف عند هذا الحد، والواصل شرح المجلس القادم من مجالس كتاب التوحيد، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.